ويصلي ليش بقى الان؟ ما هذه بتاع الرجل المخلط هنا الان طالما نبذ، كيف والله تعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء؟ كيف ان الله جل في علاه ينادي من السماء ان يستغفر غفر له؟ كيف ان الله جل في علاه قد شوف انت انظر اولا هذا المتن عشان يبين لك الركاكه الموجوده او المخالفه للقواعد العامه. احنا قلنا اما ركاكه اما مخالفه للقواعد العامه الكليه او مخالفه لاصول السنه اصول القران، صحيح ولا لا؟ احنا عندنا اصاله في هذا الباب. الله ينادي على الجميع بالتوبه، وتوبوا جميعا ايها المؤمنون، وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في امرأة من بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة رجلا، فساقت الكلب، مش صلت ركعتين، ساقت الكلب فغفر الله لها، فكلف يقال هذا؟ وهذا تنفير، ده هذا تضيع للمخلص. الله جل وعلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. المتن فيه ما فيه من المخالفة لأصول السنة وأصول القرآن، يبقى إذن هو موضوع بهذا، وأيضا موضوع لأن فيه من الوضاع من الوضعين الكذابين. حديث ثاني، حديث عظيم جميل جدا، هذا الحديث الثاني هو بيقول سافروا مع ذوي الجدود. الجدود اللي هو مفرد جد، الجد اللي هو إيه؟ الغنى يعني. اوعى تسافر لما واحد إيه؟ مريش كما يقولون. لا لا اكيد بقى راجل ايه منمر يعني بوضع الحديث هذا، راجل منمر بيقول لا تسافروا او سافروا مع ذوي الجدود وايش والميسره، يعني المفروض عشان المكان في سعه عظيمه لك. طيب قال سافروا، نعم ماشي، يوجد في الصوت صدى شديد ارجو تخفيفه. هو في كل مره طبعا نعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ عند النساء يقول في صوت صدى، احنا تعبين خالص شيخ والله، فانا ابعده شويه، هل كده خففوا عنهم العيب في المكنه؟ ضبط في المكنه نفسها. طب والاخ اللي احنا قلنا له يجي ده فين هو؟ طيب ممكن تجيبه لنا بقى شيخ بقى عن شلفه وشه ان شاء الله ما يجي، يعني الاسبوع الماضي كلمناه، يبقى بس ما تقولوش بقى ان احنا ايه مستعدين له، الله كده خليه يجي بس ماشي. طيب ان شاء الله ينصلح الاخوات، ينصلح ان شاء الله. الحديث قال سافروا مع ذوي الجدود والميسره، اخرجه الدارمي عن ابراهيم ابن محمد ابن الحسن قال حدثنا الحسين بن القاسم قال حدثنا اسماعيل بن زياد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعا. طبعا تعلمون يعني ثور وخالد بن معدان، في خالد بن معدان عنده حديث مشهور جدا يتمسك به العلماء، وهو ايه؟ حديث اللهم صل وسلم امره بايش؟ باعاده الوضوء واعاده الصلاه، وخالد بن معدان من التابعين. هذا الحديث ايضا حديث موضوع، فيه من؟ فيه ثلاثه، اولا اسماعيل بن ابي زياد والحسين بن القاسم وابراهيم بن محمد بن الحسن. حديث اول الطرق او اول السند ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن القاسم قال حدثنا اسماعيل بن زياد، ثلاثتهم يروي احدهم عن الاخر. طيب نعصب الجنايه باسماعيل بن ابي زياد، اسماعيل بن ابي زياد قال بعضهم متهم، وقال بعض المحققين انه كذاب، ولكن الأكثرية على أنهم اتهموه بالكذب، اتهموه بالكذب. وأنت طبعا تصنيف الحديث أن يكون موضوعا إذا وجدت في الرواة في طبقة من الرواة كذاب أو متهم بالكذب، فيكون الحديث موضوع. فإسماعيل بن أبي زياد اتهموه بالكذب، الحسين بن القاسم ضعيف ضعيف، إبراهيم بن الحسن فيه نكارة يعني هو منكر الحديث. طب نعصب الجناية بمن؟ اسماعيل بن ابي زياد، اسماعيل بن ابي زياد لانه ايه؟ متهم بالكذب. ولو نظرت بقى هنا الى المتن سافروا مع ذوي الجدود والميسره، طيب نقول اول المخالفين لذلك من؟ النبي ولا الصحابه؟ الصحابه. وهو لو قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا ثريا، واكثر سفراتهم كانوا ايش؟ جاءت معهم، صحيح ولا لا؟ وكان الصحابة أغلبهم